حصريا على موقع djkimo.com. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا فلبا جه ها دوري دوري دوري دوري دوري دوري دوري دوري دوري صداع صدتني دوخة دوخة صداع صدتني دوخة دوري دوري دوري دوري دوري دوري صداع صدتني دوخة دوخة صداع صدتني دوخة دوري دوري دوري والله دوخة راكبين الدنيا داشين بطوفة معطين ويل لابسين الموضة بس ساكتين وماكلين الخوخة ومخلوها مستورة فروها فرو لبسوها تنورة راس الوجه يبي يقنعني انها كورة انت مصدق اللي كتبونها في الصبورة السالفة تدور دور دور وترجع لي كلمات تسمع لي لصيح عيون تدمع لي انا كله كابس وانت ترفع لي ارفع حران الجو ما يصلح لي وانا طربان هو يبي شرح لي لو سمحت اذا تسمح لي سوالفك فما تنفع لي لأن صداع صدتني دوخة دوخة صداع صدتني دوخة دوري دوري دوري دوري دوري دوري صداع صدتني دوخة دوخة صداع صدتني دوخة دوري دوري دوري دوري دوري دوري امسي مسامما انا امسي ما كل السين سمسامحة اعطيك السين اني تلي جامما احب اللي يسوي حركة لي دقاقلا شفك الطنبورة ما حد عقل يقوع الروحة اسطورة بس انت بروحك تبي تطلع في الصورة وطلعت ريحتك الحين اسفورة قول جرت فيني الدورة في ادرينالين طار دار مخي ياخي خمس مرات يلا قول الحين خذ خمس لفات صايدنا صداع كذي من خمس سنوات خمس سنوات ايه صداع صداع انا داخل مخي حرب قوات دفاع اصيركم صيد حلالي لفاح لفاح ومسوي سيم المدينة لدوار رفاع لان صادني صداع صدتني دوخة دوخة صداع صدتني دوخة دوري دوري دوري دوري دوري دوري صداع صدتني دوخة دوخة صداع صدتني دوخة دوري دوري دوري دوري دوري دوري دوري حصريا على موقع djkimo.com.